السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن اليوم بإذن الله عز وجل الليلة نحن الليلة بإذن الله عز وجل مع فضيلة الشيخ العلامة المحدث لا كذا أسرفت على نفسي مصطفى ابن العدو الله يغفر له عبد الورعاه وإياكم وصلى الله عبد أن يجعل الجنة مثوانا ومثواه ولكم جميعا والسمعين والسمعات يا رب وأهله وذريته وإياكم وأن يجزيه عنا خيرا وإياكم. تفضل شيخنا بارك الله فيكم. أورد الطحاوي رحمه الله في مشكل الأثار حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا عسله إذا أراد الله إذا أراد الله بامرئ خيرا عسله. قال وما عسله؟ قال يعمل عملا صالحا أو يقيد له عملا صالحا فيقبضه عليه. فالسؤال يا شيخنا ما معنى عسله؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فلا بيان بعد بيان رسول الله لا بيان بعد بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث يوضح نفسه إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. قال وكيف عسله يا رسول الله وما عسله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه يعني يحسن ختامه فيكون التعسيل بمعنى حسن الختام. حسن الختام وكأنك شربت عسلا بعد أن أكلت فالباقي في فمك العسل. والأعمال كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا أقول بالخاتيم بنفس اللفظ وهين كانت بالخاتيم لكن لفظة الأعمال بالخاتيم فعلة من الناحية الحديثية وإن كان المعنى يقتضيها. لأن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فهذا مفاده عند الأعمال بالخواتيم. ومن توفيق الله لك أن توفق لعمل صالح ويختم لك بخير ويختم لك بخير. هذا المعنى الإجمالي والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. فكم من شخص يرتد عن دينه والعياذ بالله حتى إنه نعوذ بالله قد يكون عالما هو ينتكس. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. الآيات فهذا يحملنا على أن نسأل الله حسن الختام مهما كان ولا نغتر أبدا بأي عمل صالح نعمله. فالذي يتقبل هو الله وهو الذي يعلم خائنات الأعين وما تخفيه الصدور. فدائما وأبدا نسأل الله حسن الختام. إذا كان الخيار والأفاضل الذين هم صفة الخلق رسل الله الكرام أتقنوا هذا المعنى وفهموه جيدا فهو الخليل عليه السلام الذي هو خليل الرحمن خليل الرحمن يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال المفسرون خشي الخليل على نفسه أن يتحول العابد وثن وهو الخليل وخشي على نفسه أن يكون تاركا للصلاة فقال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. علم خشي ذلك وقال ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا فربي قادر على أن يجعلني أخشى من هذه الأصنام كنت لا أخشاها. ربك قادر على تحويل قلبك إلى أن تخشى هذه الأصنام. فلذلك يقول محترزا ومعلما معلما ومحترزا لنفسه ومبينا عن الحق سبحانه وتعالى قل ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. ونحوه ذكره شعيب لما قال له الملأ من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. فإذا أراد لنا ربنا أن نعود في الكفر عدنا إلى الكفر. نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك. ولذا من دعاء أولي الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ومن دعاء سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وعلم باتفاق أن الله يحول بين المرء وقلبه، يعني قلبك الذي في صدرك لا تستطيع أن تتحكم فيه، أنت لا تستطيع أن تتحكم في قلبك الذي في صدرك. فلن نغتر أبدا، لا نغتر أبدا، بل نسأل الله دوما أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يحسن لنا ولكم الختام. وفي الحقيقة نغبط من نصلي عليهم وقد ماتوا على الإسلام، يغبطوا إذ قبضهم الله على الإسلام. فنسأل الله الثبات وحسن الختام، اللهم آمين. فعسله وفقه لعمل صالح ثم قبضه عليه. بارك الله فيكم. أما المسألة الثانية فذكر الإمام الطحاوي في تمتيع النساء حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وأن زوجها طلق فبط طلاقها وأنه أرسل لها أو خلف من أرسل لها ببعض النفقات فسقطتها، فقال لا سل النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا نفقة لك ولا تكن. ثم أورد رحمه الله أيضا أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنه وفيه لكل مطلقة متعة إلا التي طلقت وقد فرض لها الصداق ولم يدخل بها فحسبها نصف الصداق. فالسؤال يا شيخنا، هل هذا الحديث عام في جميع المطلقات سواء كانت مطلقة قبل الدخول أو مطلقة طلاقا رجعيا أو بائنا، أم أنه يراد به نوع معين من المطلقات، وما هي حقوق المطلقات؟ جزاكم الله خير. بارك الله فيك وحفظك الله. حديث فاطمة بنت قيس واضح، لا يحتاج إلى إثارة إشكال ولا سؤال كالذي سئل. لماذا؟ لأن الحديث نصه أن فاطمة بنت قيس أرسل إليها زوجها بآخر ثلاث تطليقات من اليمن، بآخر ثلاث تطليقات، في المطلقة ثلاثا، وأرسل إليها وكيله بشعير، بعض الشعير كمتعة كنفقة، فسخطتها، قالت ما هذا يعني ما يصلح. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا الناحية الفنية الحديثية لابد أن تعمل ويلتفت إليها، لأن ما الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الصدد؟ هل قال النبي لا نفقة لك، أو قال لا نفقة لك ولا سكنى؟ ففي وردت روايات أما إنه لا نفقة لك، مقتصر على ذكر النفقة. وفي بعض الروايات فيها لا نفقة لك ولا سكنى، نفت السكنى. ولذلك حصل نزاع بين أهل العلم في المطلقة آخر ثلاث تطليقات، والتي تسمى المبتوتة أو البائنة بيننا كبرى، لا تصلح للرجوع إلى زوجها إلا بعقد جديد. وصداق جديد ولين وشهود، وإلا تزوجت أيضا زوجا آخر، من قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. بل وهناك من أهل العلم كعمر لا يلتفت لهذا الحديث، ليس ردا لكلام رسول الله، إنما يقول عمر لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة لا ندري أنسيت أم ذكرت، لا ندري أنسيت أم ذكرت. فعمر لا يعمل بما نقلته فاطمة بنت قيس عن النبي عليه الصلاة والسلام معللا أن الكتاب العزيز فيه خلاف ما قالت. الكتاب العزيز فيه قول الله تعالى أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم، وقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما أتاه الله. فعمر وجهته في رد رأي فاطمة بنت قيس أنه قال نص كلامه لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة لا ندري أنسيت أم ذكرت. ورد زيادة في حديث عمر وهي زيادة شاذة، لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا. زيادة سنة نبينا في كلام عمر من الناحية الفنية الحديثية لا تثبت. فعمر يرى أن المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ولا سكنة. الفقهاء بعد عمر منهم من قال لا نفقة فقط ويثبت السكنة، أظن من هؤلاء الإمام الشافعي الشيخ أحمد، لأنه قال إن الله قال أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. طبعا السكنة مدة العدة، ليست سكنة دائمة إذا كانت حاضنة انتقلنا لمسائل الحضانة. وغير الشافعي يرى إثبات النفقة والسكنة، عفوا نفي النفقة والسكنة بالمرة. فهي أقوال ثلاثة في هذا الصدد، أقوال ثلاثة في هذا الصدد. والظاهر وقد صحت رواية لا نفقة لك ولا سكنة في حال ثبوتها والاتفاق على ثبوتها، وطبعا ليس على ثبوتها اتفاق، لأن عددا من الرواة رووا الحديث بدون ذكر السكنة. ففي حال صحتها سنثبت لها، عفوا سنمنعها من النفقة ومن السكنة. هذا في المطلقة ثلاث تطليقات. طبعا المطلقة طلاقا رجعيا، طلاقا رجعيا لها النفقة والسكنة أثناء عدتها للآيات المذكورة، الآيات المذكورة لينفق ذو سعة من سعته، ولها أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم. فإذا المطلقات إما طلاق رجعي وإما طلاق بائن، بينونة كبرى. والبينونة الصغرى تعني أنه طلقها طلاقا رجعيا وتركها حتى انقضت عدتها فتكون اسمها بانت، يعني انفصلت، يعني انفصلت، بانت انفصلت، لكن يحق له أن يراجع يعقد عليها عقدا جديدا بولي وشهود وموافقتها وموافقة وليها وصداق جديد إذا انتهت عدتها. فيقول لذا قلنا بينونة صغرى والخلع يجري مجراها. أما الطلاق الثلاث فكما سمعتم لا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره. فأقول إذا كان الطلاق رجعيا فلها النفقة والسكنة أثناء مدة العدة، ولا يحل لها أن تخرج من بيت الزوجية، ولا يحل له أن يخرجها من بيت الزوجية، لأن الجهل الشديد في هذا الباب. أول ما يقول لها أن تطلق تأخذ ملابسها وتذهب إلى بيت أبيها، وهذا حرام عليها إن فعلت ذلك، وحرام عليه أن يخرجها. اتقوا الله ربكم لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. إلى أن قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمره، يعني ممكن بقائها في البيت أثناء عدتها ينظر الزوج إليها نظرة الإشفاق، نظرة الإشفاق، فانكسرت كسر المرأة طلاقها فيراجع، أو هي حتى إذا كانت هي الكريهة تنظر إليه وما عارف يصنع شيئا، لا يستطيع يقوم باللقمة وشيء للولد وشيء للبنت ومهموم والهم راكب، ممكن قلبها يلين ويعني يتفقان على صلح ويندم على ما فعله. فلله حكمة وقد ذكرها سبحانه، فقال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فهذا في الطلاق الرجعي، مطلقة رجعي لها نفقة ولها سكنة، وإن بانت لها متاع بالمعروف حقا على المتقين. المتاع هذا المتعة متعة مالية، كم هي لم ينص على تحديدها في الكتاب والسنة إلا أنها مطلقة، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، ومتعهن على الموسع قدره على المقدر قدره متاع بالمعروف حقا على المتقين. فالمطلقة رجعيا لها السكنة ولها النفقة ولها المتعة، ولها إذا كانت كاتبة شبكة لها شبكة قديمة لأنها من المهر، ولها قائمة أساسها، قائمة الأساس المكتوبة والموقع عليها، ولها حضانة أطفالها، إن لا حضانة أطفالها ما لم تتزوج، لا حضانة أطفالها ما لم تتزوج. نستطيع كل المطلقة الرجعية ستة أشياء في مصر عندنا، يعني في أشياء ثابتة في كل الدول طبعا، أشياء أن لها النفقة أثناء مدة العدة، والسكنة أثناء مدة العدة، والمتعة مبلغ مقطوع مالي على قدر ساعته. والمتعة في مصر يفرضون مؤخر صداق، يكتبون مؤخر صداق وقائمة عفش بعد خمسة، وحضانة الأولاد إن كانت لها أولاد، ويلزم بالإنفاق على أولادها عليها كحاضنة. فهذه الأشياء حقوق المطلقة طلاقا رجعيا. يسقط منها إذا كان الطلاق مبتوتا أخذ ثلاث تطليقات النفقة عند قوم، والنفقة والسكنة عند قوم آخرين، وعمر يثبتها، عمر رضي الله عنه يثبتها هذا. ولأم المؤمنين عائشة رأي في مسألة فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، تقول إنما أخرجت من البيت لبذاءة لبذون في لسانها أو لحدة في لسانها. لا هذا رأي عائشة لكن لا يناهض النص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أبقى المطلقة قبل المسيس، قبل الدخلة، مطلقة قبل الدخول، لا نفقة في الحال تبت، يعني إذا قل أنت طارق بانت بيننا الصغرى في الحال بمجرد تلفظه، ليس لها عدة. يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ثم أن هذه المرأة المطلقة قبل البناء بها بين أمرين، إما أن تكون سمي لها مهر، مهرك كذا، فلها نصف الصداق، وإن طلقتمهن من قبل أن تمسهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرض. إن لم يكن سمى لها مهر فلها متعة. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعهن وسرحهن صراحا جميلا. فإذا كان سمي لها المهر لها النصف، لم يسمى لها المهر لها متعة. هذا باختصار والله أعلم. أحد له سؤال في هذا الباب؟ نعم. أنت قلت ما يخرجهاش لو بينونها صغرى، ما يخرجهاش ولا يدخل. لا مش لو بينونها صغرى، لو في زمن العدة. أي لا في زمن العدة. أي. ف... طب لو هي اصلا طلقها دي مش موجوده في البيت يعني عند بيت اهلها وطلقها الطلقه طلقها مش موجوده في البيت خلاص هما خالف السنه خالف الايه اثنان معا اذا طلق الرجل زوجته تعتد في بيت الزوجيه الا في حاله الخوف من بذاءة لسانها او انها تاتي بفاحشه مبينه الفاحشه مبينه ما هي اختلفوا في تعيينها هل طول اللسان وسبها وشتمها وان ممكن تموت امه تموت امه او تقتل امه تموت ابوه اذا خيفا من الفاحشه المبينه ما اعرفش النساء في بلادنا النساء الحمد لله عاقلات ما ادري عندكم ما حال النساء مالهم يا شيخ النساء زئرنا عليك ماشي لا تظهر الا اذا حملها على الزئير زئير نعم نعم على قدر الساعة الحكومة لها نظام يا اخ احمد هذا نقوله في المتعة انظر كم سنة بقيت معك انظر كم سنة بقيت معك ما عندنا في الشرع كم سنة بقيت معك على الاطلاق انما هي كما قال تعالى على الموسى قدره وعلى المقدر قدره لكن الان في احيانا للتشاحح ليطلق واحدة الان طبعا اذا جئنا عند المتعة يدعي انه افقر الناس وهي تدعي انه اسرى الناس فتضطر المحاكم ترسل خبراء يفتشوا عن مثلا دخله فيقول انا دخلي ما تقاضى الا 1000 جنيه مرتب ويكون له اعمال خاصة تدخل عليه 50,000 في الشهر فيدعى انه ما له الا مفردات مرتبي انا اقبض 1000 جنيه كيف اعطيها وانا اكل منين ويدعي اتي بمحامي فاجر يقول له انا الشاعة تماما من الفلوس وله اعمال خاصة كبيرة وهي تدعي انه اسرى الناس حتى تخرب بيتها تقول هذا عنده شركات وعنده كذا وكذا حتى تأخذ ما تستطيع يدخلان في صراع فتضطر الدولة والمحاكم ترسل خبراء في هذا الصدد وإلا فهو لو يعني كانت الأمور على العهد السابق كان الغني يكرم يعني ورد أن الحسن بن علي رضي الله عنهما طلق امرأة فأبت طلاقها لأنها أظهرت الشماتة في قتل علي فقالت هنيئا لك بالخلافة يا حسن فحزن وأبت طلاقها ولكن هي كانت تحبه جدا ويحبها فمتعها بنحو 40,000 مبلغ هائل يعني فنظرت إلى المال الكثير الذي أعطاها فقالت متاع قليل من حبيب وفريق يعني هذا المبلغ أمام الفراق ما يذكر أمام الفراق نعم نعم يا صورة يا مولانا أخ طلق زوجته وأراد أنه يرجع زوجته مرة ثانية وقال لها أنا راجعتك والزوجة مش قابلة ليس للمرأة خيار في المراجعة أثناء العدة من التطليق الرجعية تزوجت افهم كلام ليس للمرأة خيار في مراجعتها أثناء العدة من التطليقة الرجعية فإذا طلق الرجل امرأته تطليقة الرجعية وبدأت تعتد في أثناء العدة قال راجعتك ليس لها أن تقول لا أنا مش راجعة لا هي زوجة أصبحت الآن إيه ما زالت زوجة يعني في التطليقة الرجعية أثناء التطليق هي زوجة بدليل أنه إذا مات ورثته وإذا ماتت ورثاه فهي ما زالت زوجة رجعت إليه فليس لها خيار في هذا إلا إذا انقضت العدة وأراد أن يعقد من جديد ممكن تقول أنها مش رجعة في فترة العدة أي ما أقول لك يعني أنت عندك قصة في فترة العدة رفضت وتزوجت رجل آخر رفضت الرجوع وتزوجت بعد فترة العدة بس عفوا تزوجت بعد فترة العدة يعني رفضت الرجوع وتزوجت بعد شو طلقها عند المأذون طلقها عند المأذون طيب هو اذا اقر صنيعها ولكن يرفض يقول انت ما زلت زوجتي ف فتطليقه عند المأذون، لأن كنت تطليق عند المأذون بيثبت أنه وقع لأنها طالق. الصورة دي صورة محرمة يعني المرأة كده؟ لا، توقيعه عند المأذون لغى التحريم، لأنه إمضاءه عند المأذون إنه مكتوب كده في قسيمة الزواج أن الأبعد فلان ابن فلان طلق زوجته فلانة بنت فلانة طلاقا بينا، طلاقا بينا بينونة صغرى. فإذا وقع لكده خلاص هي بتدلع شوية، ولا تعالى خلاص رجعت أنا مش عايزك ولا عايز أشوف وشك، هتأخذ العزة ويقول خلاص. نعم، هذا الشكل يكون قبل قضاء العدة، يعني بيمضي العقد عن المأذون قبل قضاء العدة. لا لا لا، المأذون بيعمل شيء. لا انتبه. أيوة أيوة. المأذون انت ستوقع عند المأذون، بس خذ بالك انت وقعت عند المأذون على تطليقه رجعية او بائنة. مرة بائنة بس قبل قضاء العدة، انت المسبب لنفسك تختبر الخلع. يعني اذا انت وقعت على انها بائنة قبل انقضاء العدة معناها انها انها اختلعت. اي ما ممكن، ممكن مقتلع تاخذ كل حقوقها ايضا، يقول انا مسامحك في حقك وارد يعني. نعم ماشي. في الختام صلى الله عز وجل ان يبارك في شفينا ونلبيه علينا، ان ينفع الله عز وجل به وان يبارك فيه وفي ذريته وفي اولاده وان يجزي عنا خيرا. ولك الله خيرا. شكر الله لكم جميعا وتشرفنا بالشيخ خالد الشيخ الليله، صلى الله ان يثيبه ويحفظه باخواننا جميعا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.